الحمد لله أحسن للمتقين العاملين أجورهم وشرح بهدى التوحيد صدورهم وصلى الله على نبينا محمد خير من علم أصول الدين وأبان وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان أما بعد فهذا هو المجلس 73 من مجالس شرح وتعليق شيخنا على كتاب العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله وذاك في بث ليلة الثلاثاء 3 من شهر ربيع الأول لعام 42 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون ولا يطيقون إلا ما كلفهم، وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. نقول: لا حيلة لأحد ولا حركة لأحد ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا زلنا في بيان كلام الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى عن هذه العقيدة المباركة، عقيدة أهل السنة والجماعة، التي جعلها ووسمها بأنها عقيدة أبي حنيفة رحمه الله تعالى، عقيدة الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى وصاحبي أبو يوسف ومحمد بن الحسن. وهذه العقيدة عقيدة مباركة شرحها كثير من أهل العلم، ووفق الله تبارك وتعالى لها، وجعل الله تبارك وتعالى لها قبولا عند أهل العلم، فشرحت ودرست في كثير، بل درست في كثير من الجامعات. ولا زلنا في بيان ما يتعلق بهذه العقيدة المباركة. وكنا توقفنا في الدرس الماضي عند كلامه رحمه الله تعالى عن أفعال العباد، وذلك قوله: وأفعال العباد خلق لله وكسب من العباد. وذكرنا ما يتعلق بهذا المقطع من كلامه رحمه الله تعالى، وبينا موقف أهل السنة من أفعال العباد، وأنها مخلوقة لله تبارك وتعالى، وأن الله جل وعلا خالق كل شيء، كما قال تبارك وتعالى: الله خالق كل شيء. فالعباد وأفعالهم وحركاتكم وحركاتهم وسكناتهم وطاعاتهم ومعاصيهم وإيمانهم وكفرهم، كل ذلك مخلوق لله تبارك وتعالى. فالعباد وكل ما يوجد من في هذا الكون مخلوق لله عز وجل. وبينا أنه يخالف في هذا الطائفة من أهل البدع، وعلى رأسهم من يسمون القدرية والمعتزلة، الذين ينكرون مشيئة الله تبارك وتعالى وكونه سبحانه وتعالى خالق أفعال العباد، ويزعمون أن العباد هم الذين يخلقون أفعالهم، وأن ذلك لا يعود إلى الله تبارك وتعالى لا من قليل لا من قريب ولا من بعيد، وإنما الله عز وجل خلق ذواتهم، ثم هم بإراداتهم وبذواتهم يفعلون ما لا علاقة لله تبارك وتعالى به. وهذا من الباطل والانحراف الواضح وتحكيم العقول الضعيفة في دين الله عز وجل وفي شرع الله. وشرع الله عز وجل واضح الدلالة في هذا، والأدلة ذكرت باستفاضة في درسنا الماضي. وهذه الفرقة الذين يسمون القدرية أو المعتزلة أو نفاة القدر، هؤلاء هم في الحقيقة الذين وصفهم أهل السنة بأنهم مجوس هذه الأمة لإنكارهم هذا الجزء من الاعتقاد، وهو زعمهم أن العبادة يخلقون أفعالهم، فجعلوا العبادة مع الله تبارك وتعالى خالقين. لهذا وصفهم أهل السنة بأنهم مجوس هذه الأمة لأنهم أنكروا هذا الجزء من الاعتقاد، وشابه المجوس في أنهم زعموا أن العبادة خالقين مع الله. والمجوس لا يخفى أن قولهم هو إثبات خالقين، وهم في زعمهم الله تبارك وتعالى خالق الخير والشيطان خالق الشر، والله تبارك وتعالى لم يجعل للشيطان خلقا ولم يجعل لغيره خلقا، إنما الخلق كله لله تبارك وتعالى بمقتضى أنه خالق كل شيء وأنه تبارك وتعالى رب كل شيء. هذه المسألة كما قلت ظل فيها هؤلاء، وظل فيها فرقة ثانية يسمون الجبرية، فرقة ثانية يسمون الجبرية، وقد أشرنا إلى قولهم. والجبرية في الواقع فرقتان، فرقة غلاة وهم الجهمية، وذكرنا قولهم وكلام الأشعري فيهم، وأنهم ينصون على أنه لا فعل لأحد على الحقيقة إلا لله تبارك وتعالى، وأن الأفعال حين ننسبها إلى الموجودات أو إلى المخلوقات فإنما ننسبها إليهم على سبيل المجاز، فإننا ننسبها إليهم على سبيل المجاز. وكما تقول طلعت الشمس وجرى النهر وسقطت الورقة من الشجر وسقط الورق من الشجر أو نحو ذلك، فهذه أشياء لا إرادة لها ولا قصد لهذه الأفعال منها، فتنسب إليها هذه الأشياء على أنها، فيقال طلعت الشمس على أنها عاقلة بإرادتها تطلع، والواقع أنها ليست كذلك. قالوا فكذلك الإنسان حين نقول عنه إنه قام وذهب ودخل وخرج وأكل ونام ونحو ذلك، هذه كلها ليست من أفعال الإنسان المبنية على إرادته، وإنما هي كلونه وطوله وما ليس له إرادة فيه، فهو مجبور على هذا بحيث أنه مسلوب الإرادة والاختيار. وهذا باطل ببديهة، يعني من ناحية شرعية ومن ناحية عقلية وواقعية، فإن كلا منا يدرك أن هذا الأمر قد نسبه الله عز وجل إلى العباد، والشرائع كلها تقوم على هذا، والجزاء والحساب كله يقوم على هذا، على أن الأفعال تنسب إلى من قامت بهم وقاموا بها، فمثل قول الله تبارك وتعالى، وهي أكثر من أن تحصر الحقيقة، ولكن هذه أمثلة فقط، كقول الله تبارك وتعالى تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، وقوله تبارك وتعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، وقوله تبارك وتعالى والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. فهذه النصوص وهي أكثر في الواقع من أن يمكن حصرها كلها تؤكد على هذه الحقيقة، وهو أن العبادة تنسب إليهم أفعالهم، وأن ما قام بهم من الأفعال هم في الحقيقة مريدون لها وهم فاعلون لها وهم سيجازون عليها. وقد يقول قائل وما هي أدلتهم؟ من أشهر أدلتهم، والحقيقة ليس معهم دليل يمكن أن يقبل أن يكون دليلا في مثل هذا، لأن هذا أمر لا يحتاج إلى تدليل، ولكن من أدلتهم المشهورة قولهم في قول الله تبارك وتعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فزعموا أن الله تبارك وتعالى نفى عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الآية نزلت في قصة بدر، نفى عن النبي صلى الله عليه وسلم الرمي، ولكن الصحيح أن الله تبارك وتعالى نفى عن النبي صلى الله عليه وسلم الإصابة، أما الرمي فقد عزاه إليه، قال وما رميت إذ رميت، فعز الرمي إليه، الله تبارك وتعالى عزى الرمي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الذي عزاه الله تبارك وتعالى إليه الإصابة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مهما أتي من قوة فإنه لا يستطيع أن يرمي ترابا فيصيب به 1000 شخص يصيبهم إصابة مباشرة، لا يمكن هذا في الواقع للبشر، ولكن الله عز وجل فعله. فهذا هؤلاء هم الذين يسميهم أهل السنة غلاة الجبرية، هؤلاء هم الذين يسميهم أهل السنة غلاة الجبرية. ولكن عندنا مقالة أخرى للأشاعرة تدخل في هذا، وهي من آثار علم الكلام دخلت عليهم، مع أن الأشاعرة يقرون أن الله تبارك وتعالى خالق أفعال العباد، يقرون أن الله عز وجل خالق أفعال العباد، ولا يختلفون في ذلك عن أهل السنة في هذا الباب، لا يختلفون في ذلك عن أهل السنة في هذا الباب، بل يوافقونهم أن الله تبارك وتعالى خالق أفعال العباد، فخرجوا من يعني عباءة وكلام أهل الباطل وهم القدرية، فصاروا في هذا متفقين مع أهل السنة. ولكن الإشكال بالنسبة للأشاعرة هو كلامهم فيما يتعلق بأفعال العباد من ناحية المنسوب إلى العبد، من ناحية المنسوب إلى العبد، وهل يقرون أو هل يعتقدون أن العبد له فعل أو له إرادة أو له فعل مؤثر في وجود الفعل، بمعنى أنني إذا شربت هل هذا الشرب مني يؤثر في وجود الفعل وهو الشرب، أم أنه لا فينسب إلي فعلا أم لا ينسب إلي فعلا، وإنما ينسب إلى الله تبارك وتعالى خلقا. فهذه المسألة أصلها من عند الأشعري عفى الله عنا وعنه، أنه كان يقول رحمه الله كما في كتابه مقالات الإسلاميين في معنى الكسب، قال والحق عندي أن معنى الاكتساب هو أن يقع الشيء بقدرة محدثة فيكون كسبا لمن وقع بقدرته، فيكون كسبا لمن وقع بقدرته. ولكن الأشعري هنا لم يميز ماذا يعني كسبا لمن وقع بقدرته، فلذا الذين من بعده اختلطت أقوالهم واضطربت مقولتهم في هذه المسألة. فمثلا الباقلاني عفى الله عنه وعنه ينقل عنه أحد علمائهم الأيجي يقول إن الباقلاني يقول إن قدرة الله عز وجل تتعلق بأصل الفعل، إن قدرة الله عز وجل تتعلق بأصل الفعل، وقدرة العبد تتعلق بكونه طاعة ومعصية، بكونه طاعة ومعصية، كما في لطم اليتيم تأديبا أو إيذاء، يعني أنك يأتي منك مثلا ضرب ليتيم، هذا الضرب يقول الفعل هذا ينسب إلى الله عز وجل، ولكن كونك تقصد بالضرب تأديب اليتيم أو إيذاءه فهذا يعود إلى نيتك، فكأنه جعل الذي يعود إلى العبد هو النية والقصد، سواء كان مما يتعلق بالطاعة أو المعصية، يعني أنك إذا فعلت هذا الفعل فالفعل هو خلق الله عز وجل وهو بكل مقاييسه يعود إلى الله عز وجل، إنما الذي يعود إلى العبد منه هو صفة الفعل أنه طاعة أو معصية أو القصد والنية فقط. هذا كلام في الواقع يعني مشكل جدا، ويجعل المقولة تقترب بكيفية كبيرة من مقولة أهل الجبر، لأنه كونك تقول إن الفعل منسوب إلى الله تبارك وتعالى بكل مراحله وإنما تنسب إلى الإنسان فقط النية، كون ذلك الأمر وقع بقصد لنية مشروعة ويؤجر عليه الإنسان أو أن نيته هي معصية، فهذا في الواقع يعني مشكل جدا. ولهذا الأشاعرة أنفسهم استشكلوا هذا الأمر، فلهذا يقول اللقاني في وصفها هي من غوامض مباحث علم الكلام، هي من غوامض مباحث علم الكلام. ف فإنه إذا يعني ضرب مثل بخفي الكلام قال أخفى من كسب الأشعري. والواقع أن أهل العلم جعلوا كلام الأشعري وكلام الأشعرية عموما، حتى الذين فسروا كما سيأتي تفسيراتهم، حتى الذين فسروا لم يستطيعوا أن يحسنوا التفسير، فلهذا يجعلون من محالات الكلام كسب الأشعري وطفرة النظام وأحوال أبي هاشم كما يقال. وذكر ذلك الذهبي رحمه الله، وذكر ذلك شيخ الإسلام، ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى. فكل هؤلاء نصوا على أن قول الأشعري في الكسب وقول الأشاعرة عموما في الواقع هو قول غير واضح الدلالة، ولا مفهوم، ولا ينطبق على النواحي الشرعية، ولا ينطبق على النواحي أيضا الواقعية. يعني حتى التشريعات لا تنظر في المقاصد. إذا إنسان مثلا قتل إنسانا لا يقال له يعني أنت لماذا قتلته، أنت تريد أن تتقرب إلى الله أو أنه ظلمك أو أنه، لا، هناك حدود في يعني أحكام شرعية متعلقة بهذا الفعل الذي يعني أوقعه هذا الإنسان، فلا ينظر إلى النية. فإذا كان لا ينظر إلى النية في الأعمال بالنسبة للدنيا، فالله تبارك وتعالى نص على أن الجزاء سيكون على العمل. نص الله تبارك وتعالى على أن الجزاء سيكون على العمل، بما كنتم تكسبون، بما كنتم تعملون، جزاء بما كانوا يعملون، وليس جزاء بما كانوا ينوون وما يقصدون. النية نعم لها دور في تصحيح العمل وقبول الله عز وجل العمل، لكن وجود العمل هذا يعود إلى أن العبد هو الذي فاعل لهذا الفعل. بعض أهل العلم يذكر أن سبب قول الأشاعرة وارتباكهم في مسألة الكسب هو قولهم بأن الخلق هو المخلوق، فهم عزوا إلى الله، زعموا أن الله تبارك وتعالى موصوف بصفة الخلق وأن الخلق هو المخلوق، ويجعلون ذلك مرتبط بفعل العبد. فإذا قيل إن الله تبارك وتعالى خلق فعل العبد، فمعنى ذلك أن المخلوق، أن فعل الله تبارك وتعالى الخلق وقع في وقت وجود المخلوق، وقع في وقت وجود المخلوق. وهذا أمر إذا ربطناه بفعل المخلوق معنى ذلك أفضى إلى الحدوث بالنسبة لله تبارك وتعالى. وحين يفضي للحدوث فمعنى ذلك يكون عندهم إشكالية كبيرة في مسألة الحدوث. ولعلنا كنا ذكرنا فيما قبل أن الأشاعرة وجل المتكلمين نفوا عن الله تبارك وتعالى الحدوث، كل ذلك حتى أدى بهم ذلك إلى نفي صفات الله عز وجل الاختيارية كالاستواء والنزول والمحبة والرضا وما إلى ذلك، كل ذلك مراعاة لمسألة الحدوث أن لا ينسب إلى الله عز وجل الحدوث، وهي مسألة باطلة وليس عليها أي دليل، والأدلة الشرعية تدل على خلافها. ومن إشكالاتها أنها أوصلت الأشاعرة إلى أن ينكروا أن تكون قدرة العبد مؤثرة في وجود الفعل، أن تكون قدرة العبد مؤثرة في وجود الفعل. فالواقع أنهم ظلوا في هذا الباب ولم يستطيعوا أن يبرزوا ويذكروا كلاما يوضح هذه القضية، بل إنهم إذا وضحوها كلما وضحوها كلما دل على إعجامها وصعوبة فهمها. فمثلا البغدادي أبو منصور صاحب كتاب الفرق بين الفرق وصاحب كتاب أصول الدين يقول يعني حين يريد أن يقارب بين ما ينسب إلى الله عز وجل من القدرة بالنسبة لفعل العبد، ما ينسب إلى الله عز وجل وما ينسب إلى المخلوق، فهذا يقول مثل الحجر الكبير يحجز عن حمله رجل ويقدر الآخر على حمله منفردا، إذا اجتمع على حمله كان حصول الحمل بأقواهما ويخرج أضعفهما بذلك، ويخرج أضعفهما بذلك عن كونه حاملا. كذلك العبد لا يقدر على الانفراد بفعله، ولو أراد الله عز وجل الانفراد بإحداث ما هو كسب للعبد لقدر عليه ووجد مقدوره. يعني هنا كلامه يجعل الفاعل لحمل الحجر هو الأقوى والأقدر وهو الله تبارك وتعالى. فإذا أخرج قدرة العبد أو العبد من الفعل. وكذلك قول أبي إسحاق الإسرائيلي يقول إن فعل العبد واقع بمجموع القدرتين على أن يتعلق جميعا بالفعل، وهذا رده ابن القيم رحمه الله، لأنه معنى ذلك إذا كان كل واحد منهما يستطيع أن يحمل الحجر باستقلال فرضا، فكيف يعزى هذا الحجر إلى اثنين كلاهما قادر على حمله؟ فهذا في الحقيقة من الباطل. وسبقا ذكرنا أن القاضي يقول إن الذي القاضي الباقلاني يقول إن الذي يسند إلى العبد هو ما يتعلق بكون الفعل طاعة ومعصية، أما أصل الفعل فهو ينسب إلى الله عز وجل. أقول هذه البيانات والتبيينات من علماء الأشاعرة هي في الحقيقة أفسدت المقالة وصعبت فهمها، وقد تشعرون معي صعوبة فهم مثل هذا، وهذا في الواقع لأنه دخول فيما أو تقعيد لأمر باطل على باطل أرادوا أن يطبقوه على معنى حق. فالمعنى الحق هو أن الله تبارك وتعالى خالق وفعل العباد، والمعنى الحق الآخر أن العباد فاعلين، أن العباد فاعلون أو عاملون بأفعالهم، يعني أن ما ينسب إلى العبد هو الفعل وينسب إلى الله عز وجل الخلق. ولكن الأشاعرة لما اختلطت عليهم هذه القضية وأخطأوا في أصلها وزعموا أن الخلق هو المخلوق، وأن الله تبارك وتعالى لا يوصف بأنه خالق في الأزل كما ينص بعضهم على ذلك، لأن الخلق هو المخلوق، ولو قلنا إنه خالق بالأزل في الأزل لكان معنى ذلك أن هذه المخلوقات موجودة، لأنهم لا يفرقون بين الخلق والمخلوق. أهل السنة يقولون إن الخلق صفة لله عز وجل قائمة به وهي غير المخلوق، هي صفة قائمة لله عز وجل به وهي غير المخلوق، والله تبارك وتعالى كان أولا وهو سيكون آخرا سبحانه وتعالى، والخلق كله بعد الله عز وجل، فكان الله كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء معه، فالخلق كلهم بعد الله تبارك وتعالى، ولا ينسب شيء من الخلق في وجوده إلى مزامنته لله تبارك وتعالى، فكل شيء مخلوق. وإذا قلت دائما هذه قاعدة واضحة ويستطيع أن يعقلها كل إنسان، لا بد أن يكون الخالق متقدم على وجود المخلوق، لا بد أن يكون الخالق متقدم على وجود المخلوق، لأنه حتى بالنسبة لنا نحن، فإذا أردت كتابة شيء فلا بد أن تكون أنت موجود قبل الكتابة، ثم الكتابة تقع بعد وجودك، وكذلك كل أفعالك. ولله المثل الأعلى، الله تبارك وتعالى موصوف بأنه خالق قبل أن توجد المخلوقات، قبل أن توجد المخلوقات، ولا يعزى إلى أي مخلوق أنه مع الله تبارك وتعالى. ولكن هؤلاء الناس أخطأوا في هذه المسألة، فقالوا الخلق هو المخلوق، فأخطأوا في بيان ما يتعلق بكون الله تبارك وتعالى خالق لأفعال العباد، كونه تبارك وتعالى خالق لأفعال العباد. وأهل السنة في الحقيقة وضحوا هذه المسألة وبينوها، لأن النصوص الشرعية إذا جاءت في شيء فإنها لا تدل إلا على حق، ولا يلزم منها إلا حق، ودلالتها على الحق لا بد أن تكون واضحة، لا بد أن تكون واضحة، لأن الله عز وجل قد أنزل كتابا واضحا بينا وصفه بأنه تبارك وتعالى فصلت آياته من لدن حكيم عليم، وما نجهله منه بينه الله، بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينه أصحابه رضوان الله تعالى عليهم. والأمور الأساسية في الدين لا يمكن أن تخفى ولله الحمد على أهل العلم، ولا يمكن أن ينتج من شيء من من نصوص الشرع أمور مستحيلة أو أمور غير مقبولة أو لوازم باطلة أبدا. ومنها هذه المسألة، فإن هذه المسألة وهي أن الله تبارك وتعالى حين قرر جل وعلا أن هو خالق أفعال العباد، وهذا نقوله اعتقادا وإيمانا بذلك، وهو أيضا قرر أن أفعال العباد تنسب إليهم، أن أفعال العباد تنسب إليهم، فهذا في الواقع كله يؤيد ويوضح هذه المسألة ويجعلنا نقرر أن المنسوب إلى الله تبارك وتعالى، حتى تتضح هذه المسألة للإخوة، أن المنسوب إلى الله عز وجل من فعلي وفعلك وفعل كل مخلوق هو علمه تبارك وتعالى وكتابته ومشيئته وخلقه لفعل العبد وخلقه لفعل العبد، وهذا استفدناه من كلام الله عز وجل. والمنسوب إلى العبد من ذلك هو أنه هو الذي قام بالفعل، فالإرادة والمشيئة التي عند العبد والنية والقصد والمباشرة للفعل، هذا كله فعل المخلوق ولا ينسب إلى الله عز وجل، ولكن ينسب إلى الله عز وجل من ناحية الخلق. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في تأكيد هذه المسألة، يقول عن قول أهل السنة: إنهم يثبتون قدرة الله عز وجل على جميع الموجودات، يثبتون قدرة الله عز وجل على جميع الموجودات من الأعيان والأفعال ومشيئته العامة، وأنه هو الذي يجعل المسلم مسلما والكافر كافرا والمصلي مصليا والمتحرك متحركا. فهذه ثم يقول رحمه الله: فحركاتهم واعتقاداتهم أفعال لهم حقيقة، وهي مفعولة لله سبحانه مخلوقة له حقيقة، والذي قام بالرب جل وعلا علمه وقدرته ومشيئته وتكوينه، والذي قام بهم هو فعلهم وكسبهم وحركاتهم وسكناتهم، فهم المسلمون المصلون القائمون القاعدون حقيقة، لأنك إذا رأيت من يصلي تقول فلانا يصلي، لا تقول الله يصلي، تقول فلان يصلي. وهو سبحانه يقول تكملة كلامه رحمه الله، يقول: وهو سبحانه هو المقدر لهم على ذلك القادر عليه الذي شاءه منهم وخلقه لهم ومشيئتهم وفعلهم بعد مشيئته. ويبين شيخ الإسلام أيضا هذه المسألة، وأنا ذكر أنقل هذا الكلام لأهميتها والتباس هذه القضية، التباس هذه المسألة، وكما قلت ظل فيها في الحقيقة القدرية والجبرية، وحتى بعض أهل العلم من المنتسبين للمذاهب الأربعة الأحناف والشافعية والمالكية والحنبلية، بعض أهل العلم ومع طبعا قول الأشاعرة، فإنهم كثير منهم أو بعضهم أخطأ في هذه المسألة لشدة التباسها. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فإن قيل كيف يكون الله محدثا لها والعبد محدثا لها، هذه نقطة الإشكال، أنني أنسب هذا الفعل مثلا هذه الكتابة أو هذه القراءة أو هذا الصنع والتصنيع أنسبه إلى العبد فعلا وأنسبه إلى الله عز وجل خلقا، فيقول كيف يكون هذا؟ يقول رحمه الله تعالى: قيل، يعني إن قيل هذا الكلام ماذا نقول؟ نقول: إحداث الله لها بمعنى أنه خلقها منفصلة عنه قائمة بالعبد، فجعل العبد فاعلا لها بقدرته ومشيئته التي خلقها الله تعالى فيه، لأننا لنا قدرة ولنا مشيئة ولنا إرادة مخلوقة فينا، وإحداث العبد لها بمعنى أنه حدث منه هذا الفعل القائم به بالقدرة والمشيئة التي خلقها الله فيه، وكل من الإحداثين مستلزم للآخر، يعني خلق الله عز وجل وفعل العبد، فوجهة الإضافة مختلفة، وجهة الإضافة مختلفة، فما أحدثه الرب فهو مباين له قائم بالمخلوق، فهو مباين له قائم بالمخلوق. نحن نعلم أننا إذا قلنا إن الله تبارك وتعالى كما قال سخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر، إذا قلنا إن الله سخر الشمس للطلوع في أول النهار وتسير النهار كله ثم تغرب آخر النهار، نقول إن الله عز وجل هو الذي فعل ذلك، فهو أحدث فيها هذا الشيء، هذا فعل الله عز وجل وليس فعلنا، ولكنه واضح بالنسبة لنا لأن الشمس لا إرادة لها، لكن نحن لنا إرادة، نحن لنا إرادة، فمن هنا جاء الإشكال، فمن هنا جاء الإشكال الذي يتعلق بهذا الأمر. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وكل من الإحداثين مستلزم للآخر، وجهة الإضافة مختلفة، فما أحدثه الرب فهو مباين له قائم بالمخلوق، وفعل العبد الذي أحدثه قائم به، يعني حين تأكل أو تشرب أو تصلي أو تنام هذا فعلك أنت، لا ينسب إلى الله عز وجل. قال: فلا يكون العبد فاعلا للفعل بمشيئته وقدرته حتى يجعله الله عز وجل كذلك، يعني أنه كما قال الله عز وجل: ما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ثم قال رحمه الله: فيحدث قدرته ومشيئته والفعل الذي كان بذلك، يعني الله عز وجل يحدث القدرة والمشيئة والفعل الذي يقوم بالعبد لتحقيق هذا الأمر، وهو أن يكون الفعل قائما بالعبد بمشيئة العبد وإرادته، ولكن مشيئته وإرادته من وجه آخر مرتبطة بمشيئة الله عز وجل وإرادته. قال: وإذا جعله الله فاعلا وجب وجود ذلك الفعل، إذا جعله الله فاعلا وجب وجود ذلك الفعل، هذا أمر من مستقر عقيدة أهل السنة، أن المحقق لوجود الأفعال هو مشيئة الله عز وجل وخلقه للفعل، فإذا خلق الله الفعل وجد الفعل. ثم قال: فخلق الرب لفعل العبد يستلزم وجود الفعل، وكون العبد فاعلا له بعد أن لم يكن يستلزم كون الرب خالقا له، يعني أن الفعل إذا أحدثه العبد فمعنى ذلك اجتمع فيه أمران، وهو أن العبد فعله وأن الله تبارك وتعالى خلق هذا الفعل. قال: بل جميع الحوادث بأسبابها هي من هذا الباب، يعني كل سبب جعله الله تبارك وتعالى لوجود المسبب هو في الحقيقة من هذا الباب، فالله تبارك وتعالى يسخر ما شاء لما شاء ويقضي بما شاء فيما يشاء سبحانه وتعالى، ويتحقق بذلك كله وجود هذه الأشياء، ويتحقق بذلك فهم هذه المسألة التي يصعب في الواقع على كثير من الناس فهمها، ولكن أحب أن أشير إلى هنا إلى نقطة مهمة، وهي أنه لا بد أن ندرك أنه من جهة المنسوب إلى الله عز وجل فيما يتعلق في فعل العبد والمنسوب إلى العبد، يعني الإشكالية تقع فيما في كل فعل نفعله بإراداتنا ومشيئاتنا، فإنه يتعلق به مشيئة الله السابقة ويتعلق به خلق الله عز وجل، ويتعلق به طبعا مشيئتنا وإرادتنا، ويتعلق به فعلنا وأداؤنا لهذا الفعل. فنحن في الواقع ندرك ونفهم حين نقول إن العبد فعل هذا الفعل، فنحن نفهم هذا وندركه شرعا وواقعا، يعني أن الله عز وجل نسب إلينا أفعالنا فنحن نفهم ذلك، وندرك كذلك أننا واقعا نحن الفاعلين لأفعالنا وليس الله تبارك وتعالى فاعل لها، فنحن المنسوب للعبد ندركه شرعا وواقعا، أما المنسوب لله عز وجل، وهذا الأمر الذي يجب أن نتنبه له، أن المنسوب إلى الله تبارك وتعالى في هذه المسألة نعلمه شرعا، نعلمه وندركه شرعا، فالله عز وجل نص على أن مشيئتنا تبعا لمشيئته، ونص تبارك وتعالى على أن أفعالنا كلها مخلوقة لله، أن أفعالنا كلها مخلوقة لله عز وجل، فنحن ندركه شرعا، ولكننا لا ندركه واقعا، لأن هذه القضية غير واضحة بصورة واقعية لنا نراها، يعني نرى كيف أن الله تبارك وتعالى يخلق فعلنا ويشاء فعلنا قبل أن نشاء. هذا في الواقع ليس ظاهرا لنا ولا واضح، هذا ليس ظاهرا لنا ولا واضح في الواقع، ولكنه واضح جدا من ناحية الشرع. فأما مشيئة الله تبارك وتعالى وخلقه وقبل ذلك علمه وكتابته فهذه واضحة شرعا لنا، شرعا لنا واضحة أن كل فعل من أفعالنا هو يرتبط به خلق الله عز وجل ويرتبط به علم الله تبارك وتعالى وكتابته قبل ذلك، ويعني بعد علمه وقبل وجود الأفعال، ويرتبط به مشيئة الله تبارك وتعالى ويرتبط به خلق الله عز وجل. فهذه من ناحية الشرع بالنسبة لنا واضحة جدا. أما الواقع فهي من علم الغيب، يعني نحن لا ندرك هذه المعاني التي ذكرها الله تبارك وتعالى، إنما نؤمن بها بناء على كلام الله عز وجل. فهذه أمور غيبية، فهذه أمور غيبية فنقر بها ولا نتعدى ذلك، لا نتعدى ذلك ولا نتعمق في هذا. فالإشكالية عند هؤلاء الناس حين قعدوا لأنفسهم قواعد مخالفة للشرع وتعمقوا في أمر لم يفصله الله تبارك وتعالى. فلذا الواجب على كل مسلم أن يؤمن بما قال الله، أنه علم أفعال العباد وكتبها وشاءها وخلقها جل وعلا، وأن العباد لهم مشيئة ولهم إرادة ولهم فعل، وعلى هذه المشيئة والإرادة والفعل يتم الجزاء والحساب والأعمال تنسب إليهم، ولأنها قامت بهم تنسب إليهم. فهذا كله بالنسبة لنا ولله الحمد واضح بهذه الحدود، واضح بهذه الحدود. أما التعمق في هذا فهو في الحقيقة لا يمكننا أن نصل إليه، فلا يمكننا أن نعرف أن الفعل خلق الله تبارك وتعالى وهو في نفس الوقت فعلا لنا واقعا، لا يمكن أن ندرك هذا واقعا، ولكننا ندركه في الواقع شرعا ودينا واعتقادا ووجها من أوجه التعظيم لله تبارك وتعالى واعتقاد عموم ربوبيته وعموم مشيئته وعموم أنه تبارك وتعالى خالق كل شيء. فهذه الأمور لا بد لنا أن ننتبه لها حتى لا نقع في الإشكالات المتعلقة في الإشكالات التي وقع فيها أهل البدع، سواء كان المعتزلة الذين أنكروا أفعال الله، الذين أنكروا خلق الله عز وجل للأفعال ومشيئته، وأنكروا مشيئته تبارك وتعالى لهذه الأفعال، لأن ذلك كله نظر بنوه على نظر عقلي في الواقع فاسد، على نظر عقلي فاسد، زعموا أن ذلك لو أننا فعلنا ذلك لكان معنى ذلك أننا ننسب أفعال العباد إلى الله تبارك وتعالى، وهذا باطل. لا أحد من أهل السنة ينسب أفعال العباد إلى الله عز وجل، فإن ذلك لا يصح لا شرعا ولا عقلا. ولا وكذلك الذين أرادوا أن تعمقوا في مسألة نفي أفعال العباد عنهم ونفي إراداتهم ومشيئاتهم، فذلك كله في الواقع باطل، أدى إلى هذه الانحرافات الموجودة والتي نسمع عنها بالنسبة لهؤلاء، سواء كان الجبرية أو القدرية، وحتى الأشاعرة الذين لم يتنوروا في هذا الباب ويلتزموا الحدود الشرعية في مسائل عديدة، في الاعتقاد، وهم في هذا الباب أخطأوا أيضا، لما وإن كانوا أحسنوا لما قالوا بأن الله تبارك وتعالى خالق أفعال العباد، ولكنهم أخطأوا حين قرروا أن أفعال العباد أن قدرة العباد غير مؤثرة في وجود الفعل، فصاروا كما يسميهم بعض العلم جبرية متوسطة، صاروا يسمون بذلك جبرية متوسطة، والأسعد بذلك كلهم أهل السنة الذين أعملوا الوحي والواقع والعقل وتوقفوا عند الحد الذي أوقفهم الله تبارك وتعالى عنده، فنسبوا إلى الله عز وجل ما هو قائم به من العلم والمشيئة والخلق، ونسبوا إلى العباد ما هو قائم بهم من الإرادة والمشيئة والفعل والكسب، فكانوا بذلك الأسعد والأهدى والأقوم طريقا، ولله الحمد والمنة. بهذا نكون انتهينا من هذه المسألة التي أعتبرها من أصعب المسائل، وإذا إنسان لم يفهمها فإنه معذور، ولكن الإنسان المسلم يكفيه أن يقول بما قال الله تبارك وتعالى أن الله خالق كل شيء، ويكفيه أن يقول إن الله تبارك وتعالى خلق العباد وخلق أفعالهم، وأن أفعال العباد كلها مرتبطة بالنسبة لله عز وجل بعلمه وكتابته ومشيئته وخلقه، وهي نسبة في نسبتها للعبد لا يعني عاقل يقول إن أفعال العباد لا تنسب إليهم، فهذا من الباطل الذي لا يمكن حتى أن يقبله الإنسان في واقع الحياة، فإنه لو أن إنسانا اعتدى عليه بأن ضربه أو أخذ ماله فإنه مباشرة سيتهمه ويطالب بحقه باعتبار أنه هو الذي فعل ذلك، ولو قيل له إن الله تبارك وتعالى هو الذي فعل ذلك لا يقبل على أساس أن هذا الرجل يعفى من هذه الإشكالية، فإنه لا يقبل بذلك. معنى ذلك أن الواقع أن هذا أمر لا يقبله عقلاء البشر، وإنما قد يقبله أناس مجانين أو يقبله أناس لم يعني يتنوروا بنور العلم الصحيح. ويعني حين أقول الأشاعرة في هذا هم في الحقيقة يعني أرادوا المقارنة بين هذين الأمرين، ولكنهم أخطأوا في هذه المقارنة، أعني المقارنة بين ما ينسب إلى الله عز وجل وما ينسب إلى العباد، وكان يكفيهم أن يقولوا إن الله تبارك وتعالى خالق أفعال العباد، وأن العباد كاسبون لأفعالهم من ناحية أنهم هم الفاعلون لها والمريدون لها والذين قد شاءوا وجودها ووجدت منهم وعليه وبه وإليه يعود أيضا الجزاء والحساب. لازلنا في كلام الطحاوي رحمه الله تعالى، ولا زال كلامه في هذه النقاط التي هي تعتبر أيضا من النقاط المتعلقة بالقدر، فيقول رحمه الله تعالى عن أفعال العباد، وأن الله تبارك وتعالى قال ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون ولا يطيقون إلا ما كلفهم. هذه مسألة أخرى من مسائل المسائل التي امتن الله تبارك وتعالى بها على عباده، أنه لم يكلفهم الله عز وجل ما يشق عليهم، أنه لم يكلفهم الله تبارك وتعالى ما يشق عليهم ولا ما يصعب عليهم فيما يتعلق بأوامر الأوامر الشرعية، بل قال الله تبارك وتعالى ممتنا على عباده لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وفي الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن الصحابة رضوان الله عليهم لما نزلت هذه الآية وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله صعب عليهم الأمر ودخل قلوبهم من ذلك شيء عظيم. لماذا؟ لأنهم كانوا يستشعرون بقوة الخوف من الله عز وجل والمراقبة له جل وعلا، وإذا كان الله تبارك وتعالى سيحاسبنا على كل ما في أنفسنا سواء أبديناه أو أخفيناه فهذا أمر يعني خشوا منه على أنفسهم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو الناصح الأمين عليه الصلاة والسلام، قال قولوا سمعنا وأطعنا، قال قولوا سمعنا وأطعنا. فألقى الله، يقول ابن عباس رضي الله عنه، فألقى الله عز وجل الإيمان في قلوبهم، يعني بما قال الله تبارك وتعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فألقى الله تبارك وتعالى الإيمان في قلوبهم، فأنزل الله تبارك وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قال ثم قال الله تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. قال رب لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل قد فعلت. ثم أنزل: ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال قد فعلت. قال ثم قال تبارك وتعالى: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. قال قد فعلت. معنى ذلك أن الله تبارك وتعالى قد حقق لهذه الأمة هذه المعاني التي دعا بها وذكرها الله عز وجل على لسان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، أو على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم، وحقق لهم هذه المرادات التي والأمور التي دعوا بها. والأدلة كما قلت على أن الله تبارك وتعالى لم يكلف الناس إلا ما هو في طاقتهم، ولم يكلفهم ما يشق عليهم، الأدلة عديدة على ذلك، ومنها قول الله تبارك وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله تبارك وتعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. فهذه النصوص وغيرها في الواقع كلها تدل على رفع الحرج عن هذه الأمة، وأنه لم يكلفها ما يشق عليها ولا ما يصعب عليها. لهذا يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في آية سورة الحج، يعني قوله تبارك وتعالى: ما جعل لكم في الدين من حرج، يقول رحمه الله: أي ما كلفكم ما لا تطيقون، وما ألزمكم بشيء فشق عليكم، إلا جعل الله لكم فيه فرجا ومخرجا. فالصلاة التي هي أكبر أركان الإسلام بعد الشهادتين تجب في الحضر أربعا، وفي السفر تقصر إلى اثنتين، وفي الخوف يصليها بعض الأئمة ركعة كما ورد به الحديث، وتصلى رجالا وركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبليها، وكذا في النافلة في السفر إلى القبلة وغيرها، والقيام فيها يسقط بعذر المرض فيصليها المريض جالسا فإن لم يستطع فعلى جنبه، إلى غير ذلك من الرخص والتخفيفات في سائر الفرائض والواجبات. المهم أن هذا أمر لا يخفى في الحقيقة على أحد حتى وإن لم يكن من علماء المسلمين، فإن المشقة مرفوعة، وكما يقول العلم: المشقة تجلب التيسير، يعني يجعلون ذلك من القواعد. مع ذلك هذه المسألة لما ارتبطت بمسائل القدر وقع فيها قول لا ينبغي، أو قول مما هو لا يصح في الواقع، فمثلا أو يخالف قول أهل السنة. فأهل السنة ينصون على هذه المسائل التي ذكرت، أو ينصون على ما ذكر الله تبارك وتعالى، ولا يقول أحد من المسلمين في الواقع حتى من أهل هؤلاء الذين سأذكرهم، لا يقول أحد إن الله تبارك وتعالى يكلف الأمة ما لا تطيق، ولكن قد يذكرون بعض المعاني المتعلقة بهذا الأمر مما لا يصح. فمثلا المعتزلة يقولون إنه لا يجوز التكليف بما لا يطاق، لأن ذلك من القبيح، لأن ذلك من قبيح التصرف. ونحن قلنا من قبل إن المعتزلة مشبهة الأفعال، فيقيسون أفعال الله تبارك وتعالى على الخلق، فما يجوز من الخلق يجوز من الله، وما لا يجوز من الخلق لا يجوز من الله، فهم مشبهة الأفعال. والواقع أن هذا عدم التكليف بما لا يطاق لم يعني يحققه الله تبارك وتعالى، أو يمنع منه، أو يقول إنه لا يكلف نفسا إلا ما آتاها، أو لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لم يقل ذلك لأن هذا قبيح، لأنه لو كان قبيح لكان ممتنع أن يشرعه الله عز وجل، لأن الله تبارك وتعالى إنما شرع لنا ما هو الجمال والكمال، والنور والبهاء في الواقع في كل شرعنا، ولكن ولا يمكن أن يتمدح الله عز وجل بتركه القبيح، فهذا في الواقع كلام باطل مردود على هؤلاء الناس. وكما قلت هؤلاء الناس يستعملون التشبيه الأفعال، تشبيه الله تبارك وتعالى أو تشبيه في قواعدهم، يقررون أن الفعل الذي يكون من العبد قبيحا يكون من الله عز وجل أيضا قبيحا، فهذا في الواقع باطل، والله تبارك وتعالى قادر على أن يكلف وأن يفعل ما يشاء ويمدح نفسه بذلك جل وعلا، لأن ذلك مما هو في قدرته ومكنته جل وعلا، ولا يمكن أن يكون قبيحا، ولا يكون حتى لو أنه فعله تبارك وتعالى لا يكون ظلما. فالله تبارك وتعالى يقول مثلا قوله عز وجل: قل فمن يملك من الله شيئا، لما قال النصارى إن الله هو المسيح ابن مريم، قال الله عز وجل: قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. فمعنى ذلك أن هذه الأمور إنما الله تبارك وتعالى يتركها جل وعلا كرما وتفضلا منه سبحانه وتعالى، ولو أنه فعل ذلك لا كان لعظيم حقه جل وعلا على خلقه لا يكون ذلك ظلم. وكلام كما قلت المعتزلة في هذا الباب كلام فاسد، لأن ذلك من هؤلاء من مشبهة الأفعال. كذلك أخطأ في ذلك الأشاعرة لما قالوا إنه يجوز التكليف بما لا يطاق عقلا وشرعا، ويقول إنه واقع شرعا، وهذه مسألة أيضا تعود إلى ما سبق أن ذكرناه في الاستطاعة، فإن الاستطاعة عند الأشاعرة يقولون إنها استطاعة مع الفعل وليست قبل الفعل، فلذا قالوا إن الله تبارك وتعالى لما كلف أبا لهب بالإيمان ثم حكم عليه بأنه لا يؤمن كما في قوله تبارك وتعالى: تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب، فقالوا إنه لما كلفه الله تبارك وتعالى بالإيمان وهو لم يؤمن فمعنى ذلك هذا تكليف بما لا يطاق، لأنه لا يمكن أن يقال له عليك أن تؤمن بأنك لن تؤمن، عليك أن تؤمن بأنك لن تؤمن، وهذا تكليف بما لا يطاق، وهذا في الواقع من الباطل. فإن الله تبارك وتعالى لما قال ما قال جل وعلا لم يكن مطالب بأن يؤمن بأنه لن يؤمن، لم يكن مطالبا بذلك، لأن هذا من الأخبار التي أخبر الله تبارك وتعالى بها والتي وقعت كما قال الله تبارك وتعالى: فمات أبو لهب كافرا. ولا أحد يستطيع أن يقول إن الله أو إن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن الله تبارك وتعالى بعد أن أنزل هذه الآيات أنه دعاه إلى الإيمان، أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه إلى الإيمان، لأنها لما نزلت هذه الآيات فيه كان في الحقيقة ممن حقت عليه كلمة العذاب، هو بهذه الكلمات التي ذكرها الله عز وجل عنه كان ممن حقت عليه كلمة العذاب، فلهذا لا يطالب بالإيمان، لأن دعوته إلى الإيمان في الحقيقة دعوة لمن لا يمكن أن يؤمن بخبر الله عز وجل، مثل دعوة إبليس إلى الإيمان، لأن الله تبارك وتعالى قد لعنه وأوجب له النار قبل وجودنا نحن، فدعوته إلى الإسلام أو الإيمان دعوة ليس لها مكان، لأنها لا يمكن أن تتحقق، وأخبار الله عز وجل لا يمكن أن تختلف ولا تتناقض. فهذا الأمر في الواقع يعني قول أعني قول الأشاعرة أن التكليف بما لا يطاق واقع مخالف للشرع من ناحية الدليل الصريح أن الله لا يكلف نفسا إلا ما آتاها، وأن الله لا يحملنا ما لا طاقة لنا به، وأنه رفع الحرج عن هذه الأمة في دينها، وهو أيضا دعواهم أن ذلك واقع من ناحية مثل الطلب من أبي لهب أن يؤمن أنه لن يؤمن، هذا في الواقع كلام لا معنى له وليس بصحيح، ولا يستطيعون أن يذكروا دليلا واحدا على أن الله تبارك وتعالى طلب من نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدعو أبا لهب إلى الإيمان بعد أن أنزل الله تبارك وتعالى فيه ما أنزل، وتحقق فيه قول الله تبارك وتعالى بأن مات نسأل الله العافية كافرا. هذا ما تيسر ذكره في هذه المسائل التي ذكرها الطحاوي رحمه الله تعالى. هذا وأسأل الله عز وجل أن يهدينا وأن يثبتنا على الهدى، وأن يبارك لنا في أقوالنا وأعمالنا، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. وصلى الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.